مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد هنبتدي إن شاء الله النهاردة في الكلام عن بإذن الله الدار الآخرة ولازم الأول نعرف الكلام لماذا الكلام عن الدار الآخرة في دلوقتي حاجة مهمة جدا لازم نبقى عارفينها أن كثرت الأحاديث الضعيفة وكثرت الروايات يعني اللي هي لا تمت بالسنة بصلة وده اللي جعل العقيدة لأن خدوا بالكم الدار الآخرة أساسا من أساسيات العقيدة يعني من العقيدة أن نؤمن بإيه باليوم الآخر طيب كيف نؤمن باليوم الآخر وإحنا ما نعرف عنه شيء ما فيش معرفة عن شيء عن اليوم الآخر يبقى لابد أن الإنسان لما يجي يفكر في الدار الآخرة لابد أن هو يبقى فاهم الدار الآخرة دي علامتها إيه وهتبقى إزاي لكن كل إنسان يتكلم بغير علم لدرجة أن يشيع بيننا أقوال الروافد في أن المهدي في السرداب مهدي إيه اللي في السرداب بقاله 1200 سنة ولا 1300 سنة فهو مختبئ في السرداب كل ده من إيه؟ كل ده من إيه؟ ده بيكون من للأسف الشديد للأسف الشديد بيكون من الجهل يعني ما يتفشى هذا الأمر إلا من الجهل تمام؟ فالعلم بالعقيدة هو ده اللي بيخلينا ايه مفروض ان احنا نتعلم الدار الاخرة نتعلم ايه هي علامتها نتعلم كل حاجة تمام فادي النقطة اللي احنا عايزين نعرف اول حاجة ان احنا نعارض الجهل كل شوية يطلع المهدي ظهر المهدي ظهر في البلد الفلاني المهدي موجود في البلد الفلاني المهدي اتولد في الحتة الفلانية فطبعا هذا الكلام لا يجوز ولا يصح يبقى نرجع تاني لموضوع الدار الآخرة ونقول ان موضوع الدار الآخرة يا جماعة مهم مهم ان احنا نعرف الاحاديث الصحيحة فيه مهم ان احنا نعرف امتى المهدي هيجي والمهدي دوره ايه في حياتنا وايه اللي هيحصل في هذا الوقت كله وحناخد دار الآخرة بتاعتنا والدار الآخرة العامة يعني ايه يعني رجل سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال متى الساعة قال وماذا أعددت لها متى الساعة قال وماذا أعددت لها يبقى إذن إحنا الساعة بتاعتنا إحنا اللي هي وقت الوفاة ولكن الساعة اللي هي العامة بقى اللي هي يوم القيامة إن شاء الله تمام طيب في عندي علامات الساعة على ثلاث مراحل علامات الساعة بالنسبة لي بتكون على ثلاث مراحل في علامات خلاص ظهرت يعني في علامات صغرى خلاص ظهرت في علامات صغرى ظهرت وتتكرر في علامات صغرى لم تظهر بعد طيب نبدأ بالحاجة الأولانية ما الفرق بين العلامات الصغرى والعلامات الكبرى ايه الفرق بين العلامات الصغرى والعلامات الكبرى العلامات الصغرى بتكون في منطقة واحدة او لناس فقط يعني ممكن تظهر في بعض البلاد دون الاخرى العلامات الصغرى تظهر في بعض البلاد دون الاخرى او لافراد دون الاخرين اما العلامات الكبرى فهي تظهر للعالم كله يبقى ده الفرق بين الصغرى والكبرى الصغرى بتظهر للبعض والبعض الآخر لا أما الكبرى فتظهر للناس كلها أو للعالم كله يبقى آدي نقطة مهمة جدا نبقى فاهمين ما الفرق بين الصغرى والكبرى العلامات الصغرى دي في منها فعلا ظهر في منها بيظهر ويتكرر يعني يرجع تاني يتكرر في أوقات، والعلامات التي لم تظهر بعد أو لم تقع بعد هي دي اللي إن شاء الله هنتكلم عليها. أول علامة ياريت يظهر لنا بقى الصفحة اللي هنتكلم منها إن شاء الله. وإحنا يا جماعة إن شاء الله هذا الأمر مجموعة من كتب الأمهات والكتب المعتبرة لعلماء معتبرين. ليه؟ لأن الأمر ده ما ينفعش إن أي حد يتكلم، لابد إن الأمور الغيبية تكون عن النبي صلى الله عليه وسلم. ما ينفع إن الأمور الغيبية لا تكون عن النبي صلى الله عليه وسلم. يعني ما ينفعش نقول نعتقد أن كذا أو نظن أن كذا أو قال فلان كذا، لا، لابد أن يقال قال النبي صلى الله عليه وسلم بحديث صحيح مش حديث ضعيف كمان، لأن لا يؤخذ بالأحاديث الضعيفة في العقيدة، خدوا بالكم، والدار الآخرة من العقيدة. لابد أن الإنسان يعتقد في الدار الآخرة بحق بجد، ولا يكون إلا بحق. طيب، أول علامة من علامات التي لم تقع بعد، ودي غريبة جدا، عودة جزيرة العرب جنات وأنهار. أول مرجع بنشتغل منه إن شاء الله وهو كتاب العلامات الصغرى والكبرى للدكتور عمر الأشقر. والدكتور عمر الأشقر، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، الدكتور عمر الأشقر هو تلميذ الشيخ نصر الدين الألباني، هو أستاذ في الجامعة، أستاذ شريعة في الجامعة، في الجامعة في الأردن، بالأردن، وكان من التلاميذ النجباء لشيخ نصر الدين الألباني، وكان كثير كثير ما يمدح فيه ويشكر فيه. طبعا كلنا نعرف الشيخ المحدث نصر الدين الألباني، واللي منكم يعرف يعني ايه محدث، يعرف ان المحدث يحفظ 1000 حديث. المحدث هو من يحفظ 1000 حديث عن ظهر قلب. فالمحدث شيخ نصر الدين الألباني كان محدث، تلميذه المقرب منه عمر الأشقر كتب كتاب عن العلامات الكبرى والصغرى. أول مرجع إن شاء الله بنرجع لي هو هذا الكتاب. ياريت تعرضوا لنا الصفحة يا جماعة بحيث إن احنا تبقى الأحاديث قدامنا. عودة أول علامة لم تظهر بعد، ناخد بالنا إن في 8 علامات لم تظهر بعد. ايه هم الـ8 علامات؟ 8 علامات لم تظهر، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، 8 علامات تحدث عنهن النبي صلى الله عليه وسلم ولم تظهر مطلقا. كل الكلام ده قبل المهدي، كل الكلام ده قبل المهدي، لان المهدي جزاك الله خير، ربنا يعزك، المهدي من العلامات الكبرى، فيبقى لسه في 8 علامات صغرى. محدش بقى يضحك علينا يقول لنا ده خلاص المهدي ظهر، ده ظهر معرفش في بلد ايه، ده ظهر في المكان الفلاني، ده ظهر ومستخبي في السرداب. الكلام ده كله ما انزل الله به من سلطان، وحيتضح ان شاء الله بالاحاديث الصحيحة. عودة جزيرة العرب جنات وانهار، اول علامة من العلامات عودة جزيرة العرب جنات وأنهار. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى يكثر المال ويفيض. لا تقوم الساعة حتى يكثر المال ويفيض. يكثر المال ويفيض دي من العلامات اللي ظهرت وتكررت. ظهرت في عهد هارون الرشيد، ظهرت في عهد هارون الرشيد وتكررت، اللي هو ظهور المال وكثرة المال وإفاضته، حتى يخرج الرجل زكاة ماله فلا يجد أحدا يقبلها، لحد ما يطلع بزكاة ماله يدور بيها في كل مكان، ها حد عايز زكاة مال، حد عايز زكاة مال، محدش راضي ياخد، الكل مكتفي. وده كان في عهد عمر بن عبد العزيز، ثم في عهد هارون الرشيد. فدي من العلامات اللي ظهرت ومن الممكن ان تتكرر. العلامة التانية بقى، وهي اللي بعيدة الى حد ما، وحتى تعود ارض العرب جنات وأنهار، تعود أرض العرب جنات وأنهار. الحديث في مسلم يا جماعة، أغلب الأحاديث إن شاء الله اللي حنرويها في الصحيحين في البخاري ومسلم. فحتى تعود أرض جزيرة العرب، أرض العرب جنات وأنهار. تخيلوا أرض العرب اللي هي اليمن والسعودية، أرض العرب اللي هي اليمن والسعودية كلها ترجع جنات وأنهار كما كانت. خدوا بالكم في زيادة كما كانت، في مشكات المصابيح في زيادة كما كانت. يعني ايه كما كانت؟ هي كانت جنات وأنهار زمان، وحتعود تاني جنات وأنهار. فدي طبعا ولو قلنا ان احنا حتعود جنات بسبب الآبار، لا، هو ما قالش ان هو بسبب الآبار، قال جنات وأنهار، اما بسبب تغير المناخ تمام، او ان الله عز وجل بقى يفجر فيها هذا الامر وهي على ما عليه من الايه، من نفس المناخ. فحاجة من الاثنين، اما ان هي علشان يبقى نفس المناخ هو يعني المناخ هيتغير، او يفضل المناخ هو ولكن ربك سبحانه وتعالى يجعل فيها ايه الجنات والانهار برغم ما فيها. سبحان الله تمام. سبحانك يا رب. فترجع تغزر الامطار مع نفس المناخ وتعود الجزيرة العربية جنات وانهار. دي اول علامة طبعا. يعني ما انا عن نفسي ما اعتقدش اني حعيش اذا انتظر هذه العلامة، والله اعلم طبعا. فعشان كده بنقول ان احنا هناخد العلامات الصغرى والكبرى العامة، ثم بعد ذلك هناخد العلامات بتاعتنا بقى اللي هي طلوع الروح واحوال القبر وما الى ذلك. تاني علامة ودي مهمة جدا ناخد بالنا منها، من الادلة على اقتراب الساعة ان يرى الهلال عند بدو ظهوره كبيرا، حتى يقال ساعة خروجه انه لليلتين او ثلاثة. الناس يا جماعة لا، هي لسه ما بقت جنات وانهار، لا لا لا لا، لسه بدري طبعا. امين يا رب، ربنا يعزك. طيب الناس يا جماعة اللي بيعرفوا في الهلال او بيفهموا في الهلال، بمجرد ما بيشوفوا الهلال بيعرفوا هو انه يوم. يعني يقول لك ده هلال ابن يومين، ده هلال ابن ثلاث ايام، ده هلال ابن خمس ايام، ده في حالة ايه؟ اقتراب الساعة تمام؟ مع اقتراب الساعة بقى النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما ورد في حديث ابن مسعود، من اقتراب الساعة انتفاخ الاهلة. انتفاخ الاهلة يعني ايه؟ يعني انت تشوفي الهلال مثلا النهاردة خمسة رمضان، تبصي في الهلال اللي بيختم في الهلال طبعا يظن انه عشر رمضان او تسعة رمضان تمام. يأتي البدر، يعني القمر بيبقى بدر تمام في مثلا يوم 15، لا هيبقى بدر من يوم 13 او من يوم 12. يبقى من اقتراب الساعة انتفاخ الاهلة، يعني يبدو ان الهلال يعطي وقت او توقيت غير التوقيت. النبي صلى الله عليه وسلم في حديث انس بيروي بقى، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اقتراب الساعة ان يرى الهلال قبلا فيقال ليلتين، يعني هيبقى شكل الهلال يدي زيادة في الايام ليلة او ليلتين. ده من ايه؟ من علامات الساعة. وان تتخذ المساجد طرقا. يعني ايه تتخذ المساجد طرقا؟ انتفاخ الاهلة يا جماعة ملوش علاقة خالص بالكرة الارضية او دوران الكرة الارضية او ما الى ذلك. انتفاخ الاهلة يعني انت تنظري الى السماء فتجدي الهلال اكبر من ميقاته، تنظري الى السماء فتجدي ان الهلال في وقت اكبر من الوقت بتاعه، بس مش اكتر، لكن ملوش علاقة خالص بالاهلة. احنا كل ده ما زلنا في تاني علامة من العلامات الصغرى، في تاني علامة من العلامات الصغرى. وان تتخذ وان تتخذ المساجد طرقا، يعني ايه؟ يعني ايه تتخذ المساجد طرق؟ يعني انت دلوقتي المساجد تبقى ايه؟ انت قاعدة في المسجد وجنبك وجنبك طريق شارع الناس بتعدي منه، تمام؟ جنبك شارع الناس بتعدي منه، متخيلة؟ يعني انت تصلي مثلا المغرب وبين السجادة اللي انت او المكان اللي انت بتصلي عليه في اتساع كده في وسط المصلى او في تلت المصلى او في جنب المصلى، والناس بتصلي على الناحية التانية، والمكان اللي في النص ده طريق للناس بيروحوا يجوا منه. وده حصل فعلا في تركيا، وانا اعطي هذا الدرس، كان معايا بنات في تركيا فقالوا فعلا، يعني مش في تركيا، كانوا في زيارة يعني في تركيا، فالبنت قالت نعم فعلا ده حصل، انا كنت بصلي في تركيا وجنبينا المساجد اتخذ الطرق فعلا هناك، ان انت بتصلي في المسجد وباب المسجد مفتوح من الاول وباب المسجد مفتوح من اخره، والناس بتعدي من النص، الناس بتعدي من النص وكأنه طريق يعني. فدي من علامات الساعة الصغرى، وان يظهر موت الفجأة، وان يظهر موت الفجأة. موت الفجأة ورد فيها جماعة حديثين، يظهر موت الفجأة يعني يبقى العادي او الطبيعي ان الناس بتموت فجأة، ده خلاص يظهر يعني يبقى دل الظاهر، دل على الوجه، دل الاغلب ان الناس قاعدة مع بعض، تاني يوم فلان فين مات، مجموعة قاعدة مع بعضيها، شباب بقى كبار متوسطين، مفيش امراض. وموت الفجأة ورد في حديثين، الحديث الاولاني ان النبي صلى الله عليه وسلم قال موت الفجأة موت آسف، يعني ايه آسف؟ يعني الله عز وجل يغضب على عبد عاصي فيموت فجأة. وفي حديث اخر قال النبي صلى الله عليه وسلم موتة الفجأة راحة للمؤمن. يبقى اذا موتة الفجأة دي بتكون بحسب اللي ميت، لو اللي ميت ده طائع لله بتبقى راح رحمة من الله عز وجل، ان خلاص زمن الفتن ده انا رحمتك منه. ولما بتكون لا احنا في صفحة 197 دلوقتي، احنا في صفحة 196 للأسف. ولما بنكون مؤمن، لما بيكون مؤمن بتبقى رحمة من الله، لما بيكون فاجر بتبقى ايه؟ غضب من الله سبحانه وتعالى. يبقى على حسب حال المؤمن بيكون الموت، على حسب حال المؤمن او حال العبد بيكون موت الفجأة، للفاجر غضب وللمؤمن رحمة. فعشان كده احنا كنا زمان نظن ان موت الفجأة ده غضب من الله سبحانه وتعالى، لا، النبي صلى الله عليه وسلم قال هو للمؤمن رحمة، هو للمؤمن رحمة. فعلى حسب بقى احوال الميت، ولكن يظهر موت الفجأة يعني ما عادش في حاجة اسمها هو كان عيان بايه. يعني انت دلوقتي الطبيعي انك لما حد بيموت بتقولي سبحان الله دي حادثة ولا كان عيان ولا ايه؟ لا، هو مش عيان ولا حاجة، هيبقى العادي ان فلان مات، اللي مش عادي انه كان عيان. يظهر يعني ينتشر ويكثر، ويبقى هو ده الاصل، ويبقى هو ده الوضع. تاني حاجة، او خدوا بالكم بقى، المبحث التاني ده اللي هو انتفاخ الاهلة ده، بنقول ايه؟ تلات حاجات في حاجة واحدة، تلاتة في واحد. يعني ايه؟ يعني ورد في انتفاخ الاهلة، في حديث انتفاخ الاهلة، تلات حاجات. اول حاجة ان الاهلة هتبقى منتفخة، يعني حتبان ان هي اكبر من الايام بتاعتها. تاني حاجة هتتخذ المساجد طرق. تالت حاجة يظهر موت الفجأة. كل دول في حاجة واحدة، كل دول في حاجة واحدة، كل دول في حديث واحد. بعد كده والمبحث الثالث، وده عايزاكم برضو تركزوا فيه لانه حديث صحيح، عن ابي سعيد الخدري قال عاد الذئب على شاه فاخذه. واحد ماشي يا جماعة، اعرابي ماشي بالقطيع بتاعه، ماشي في رايح على المدينة علشان يروح للنبي صلى الله عليه وسلم، ما كانش رايح للنبي، ورايح المدينة كده بالشياه بتاعته، فاذا بذئب راح هاجم على القطيع بتاعه وراح واخد منها شاه، هاجم على شاه، فطلبه الراعي، راح واخده منه، طلع يجري وراه الراعي، خده منه، فطلبه الراعي فانتزعها منه، راح واخدها منه، اهو الحديث قدامكم، فانتزعها منه فاقع على ذنبه. اقع على ذنبه يعني قاعد، عارفين قاعدة الكلب لما الكلب كده يرجع ديره لورا ويحط رجليه قدامه كده ويقعد على المقعدة بتاعته على الإليه بتاعته، اهو بالظبط الذئب قاعد كده. وقال، خدوا بالكم من اللي قال الذئب، قال الا تتق الله تنزع مني رزقا ساقه الله الي. فطبعا تخيلي بقى انت بتشدي اكل من بق القطة تقوم قاعدة وتقولك ايه ايه ده، انت بتشدي مني السمكة اللي ربنا ادهاني، الا تتق الله تنزع مني رزقا ساقه الله الي. طبعا الراعي فزع فقال يا عجبا، ذئب مقعي على ذنبه يكلمني كلام الانس، ذئب قاعد قاعدة الذئاب وبيكلمني زي البني ادمين. فقال الذئب الا اخبرك باعجب من ذلك. طب اقول لك بقى الحاجة العجيبة فعلا اللي اعجب من كده، محمد صلى الله عليه وسلم بيسرب يخبر الناس بانباء ما قد سبق. تخيلوا الذئب بيقول له ان محمد نبي بيسرب يخبر الناس بانباء ما قد سبق، يعني بيخبر الناس بالماضي وبالمستقبل بالماضي كله. قال فاقبل الراعي يسوق غنمه، طبعا مذهول الراعي مش مصدق نفسه. تخيل انت ماشية قطة بتكلمك ولا كلب بيكلمك وبيحكي لك اخبار واخبار مستقبلة وما الى ذلك. فطبعا دخل الراعي يسوق غنمه حتى دخل المدينة، فراح حاطط الغنم بتوعه زواها الى زاوية من زواياه، راح حاطط الغنم بتاعته القطيع بتاعه كله راح حطه في زاوية من زوايا المدينة. ثم اتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخبره، راح للنبي صلى الله عليه وسلم فاخبره. النبي صلى الله عليه وسلم يا جماعة لما كان بيحب ينده للصحابة كان يطلع المنادي يقول الصلاة جامعة الصلاة جامعة، فايه الناس كلها تتجمع عشان يعرفوا، فنودي بالصلاة جامعة. ثم خرج فقال للراعي اخبرهم فاخبره، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم صدق والذي نفسي بيده، صدق فعلا الراعي ده صادق يا جماعة ما كدبش عليك ولا حاجة، الذئب فعلا كلمه والذئب فعلا قال له عليا، والذي نفسي بيده لا تقوم الساعة حتى يكلم السباع الانس. احنا نمسك بقى ايه جملة جملة كده ونقولها، حتى يكلم السباع الانس، لن تقوم الساعة حتى ان السباع تتكلم مع الانس. مش بص خدوا بالكم، وزي ما قلنا ان دي من علامات الصغرى هتحصل في بلاد ما، مش ان سبع واحد اللي يتكلم، عشان مفيش واحدة تقول ده في قطة اتكلمت في الصين ده في قطة معرفش اتكلمت فين، لا. السباع الاول بس عشان نترجم يعني ايه سباع، السباع هي اسود نمور قطط، يعني النمر بقى وايه واللي نزل واللي نازل منه، كويس، الاسود والنمور والقطط والذئاب والكلاب كل دي بيطلق عليها اسم سباع. السباع اللي هي اللي هي الكلاب البرية، الكلب البري اللي هو الكلب اللي بيبقى زي الذئب كده، تمام. فكل دول بيطلق عليهم اسم سباع. فلن تقوم الساعة حتى يكلم السباع الانس، يعني في بلد في بلاد ما هيتكلم فيها السباع. تيجي مثلا تقولي القطة بس بس تقولك بس بس ده ايه انت فاكراني ايه، تيجي تديها مثلا سمكة تقولك لا مش عايز اكل سمك انا عايز اكل كذا، مثلا تكلمي مثلا الذئب يجي يقولك انا جاي اعمل كذا، النمور تتكلم الاسود تتكلم، دي من علامات الساعة. وقد احنا نستعجب، خدوا بالكم يعني هي انت ممكن تستعجبي، لا بالظبط كده، انت مش تستعجبي لان ده هيبقى العادي، يعني احنا متعجبين يا جماعه دلوقتي، وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، احنا يا جماعه متعجبين لان ده لن يعتاد، احنا لسه لم نعتاده، ولكن هيجي وقت فاهمه هيعتاد ان السباع تكلم الانس، يعني هيبقى حاجة مش مش مش مش هي مش طبيعية، لا هي هتبقى حاجة طبيعية. وسبحان الله يعني الانسان الامور دي يعني في كان في امور يا جماعة من 30 او 40 سنة لو قيلت لينا كنا هنضحك منها ضحك غير طبيعي ونقعد نهرج. هي دلوقتي حاصله. يعني هقول لك ايه الحاجات الجديده، الاختراعات الجديده اللي مخترعه دلوقتي، هقول لك ايه، بلاش الكمبيوتر، الموبايل. حتى الموبايل ده يا جماعه سنه 97 ولا 96 كان لسه طالع جديد جدا، فكان حاجه يعني ايه ده معقوله، وانا ماشيه في الشارع في اي حته كده بتكلم فيه معقوله. فسبحان الله ما تتعجبوش، ما تتعجبوش، لان هيبقى ده الطبيعي او ده العادي، هيبقى شيء مألوف ان الناس تكلم السباع والسباع ترد عليها عادي جدا. ويكلم الرجل، ركزوا بقى معايا في الحته دي، ويكلم الرجل عذبه صوته. عذبه الصوت اللي هي ايد الصوت، عذبه الصوت اللي هي الايد اللي بتمسكي منها، تمام؟ وشراك نعله، ويخبره فخذه بما حدث اهله بعده. الكلام ده ما نستغربوش لسبب ان يوم القيامه، اليوم نختم على افواههم وتكلمنا ايديهم وتشهد ارجلهم بما كانوا يكسبون. الحاجات دي يا جماعه يوم القيامه هتحصل فعلا. احنا يوم القيامه مش ربنا سبحانه وتعالى هيختم على على الافواه؟ يعني يا رب ما نكون احنا، يا رب يا رب ما يجعلنا منهم يا رب. الفاجر الله عز وجل يختم على فيه، الفاجر الله عز وجل يختم على فيه، فتنطق اعضاء. فبصوا لا تتعجبوا هذه الامور لانها عن الصادق المصدوق الذين يؤمنون بالغيب. فالايمان بالغيب، الايمان بالغيب خدي بالك هو اكثر العقيدة ايمان بالغيب، واول يعني اقوى العقائد الايمان بالغيب. فلن تقوم الساعة حتى يكلم السباع الانس، يكلم الرجل عذبة صوته، وشراك نعل يعني الجمادات، ويخبره فخذه بما حدث اهله بعد. يعني هو نام يصحى فخده يقول له ده قالوا وإيديه تقول له قالوا يعني الكلام مع المخلوقات والجمادات اللي حواليكي هيبقى خلاص عادي ان انت تتكلمي مع الجمادات، عادي ان انت تتكلمي مع اهل مع اعضائك، عادي ان انت تتكلمي مع السباع اللي حواليكي. سبحان الله سبحان الله سبحان الله في هذا الامر، يعني امر عجيب. وده يا جماعة اللي هيحدث برضو يوم القيامة، هتشهد علينا الارض. انتوا ناسيين ان احنا يوم القيامة هتشهد الارض على اماكن الطاعة اللي انت اطعتي الله عز وجل عليها. فما فيش شيء غريب، يعني ما تقوليش يا ده حاجة غريبة جدا، لا ما فيش شيء غريب على الله سبحانه وتعالى. ولكن كل دي هتبقى من العلامات، وان الله عز وجل هيجعل في الانسان ان هو يفهم لغة السباع، والسباع تتكلم بلغة الإنسان. يعني تخيلي يعني النهاردة قاعدين يعملوا قد كده اختراعات يقولك عشان نفهم لغة الكلاب ولغة القطط. لا ده هيجي وقت الكلاب والقطط هي اللي هتكلمنا، يعني الكلاب والقطط هي اللي هترد علينا ونتكلم معاها كده عادي وترد علينا عادي، يكلم السباع الإنس. طيب خدوا بالكم العلامات دي كلها لم تظهر بعد. انا عايزاكم يا جماعة تجيدوا علم العلامات الصغرى، انا عايزاكم تجيدوا علم العلامات الصغرى اجادة تامة لسبب بسيط، علشان اي فكر ضال يجي يقولك اصل من العلامات الصغرى ان واحد معرفش اسمه ايه يحكم بلد ايه، من العلامات الصغرى ان معرفش يحصل ايه. الكلام ده كله لا انزل الله به من سلطان. ان شاء الله ناخد الاحاديث الصحيحة كلها في العلامات اللي هي لم تظهر، علشان ما يضحكش علينا ويقولولنا المهدي، المهدي لم يظهر بعد، المهدي لم يولد ولم يظهر، ولسه النبي صلى الله عليه وسلم هيقول لنا امتى هيظهر المهدي. العلامة الرابعة اللي بعد كده، انحصار الفرات عن جبل من ذهب. روى البخاري ومسلم، وخدوا بالكم اغلب الاحاديث اللي في الفتن واللي هي في علامات الساعة هتلاقوها ان شاء الله في البخاري ومسلم. روى البخاري ومسلم في صحيحهما عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يوشك الفرات أن يحصر عن كنز من ذهب، فمن حضره فلا يأخذ منه شيئا. الفرات هيحصر، يعني ايه يحصر؟ يعني هيتغير مسار، هيتغير مسار، تمام، عن كنز من ذهب، تمام. لا مش هيقل مساراته، يعني هيبعد عن حتة معينة، هيتغير مساره من حتة لحتة، فيقوم ايه يطلع ذهب من تحته، يعني ينكشف من تحته جبل من الذهب، يعني كما يقول النووي قد يكون بسبب تحول مجراه، او يكون انه مكان مطمور بالتراب فيظهر، المهم يعني ان هيطلع منه ايه جبل من ذهب. وما نقولش هنا بترول، هذا من النبي صلى الله عليه وسلم قال ذهب، يبقى ذهب، يبقى ذهب حقيقي الاصفر اللي هو الاصفر الاصلي، لان الناس يا جماعة تؤول بغير علم وبغير حق. النبي صلى الله عليه وسلم ما ينطق عن الهوى، ان هو الا وحي يوحى. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها الا هالك. فناخد بالنا كويس جدا ان الانحصار عن جبل من ذهب يبقى ذهب، لو بترول مش هيقول بترول، ولكن يقول شيء كالذهب، او شيء يبيعوه الناس باموال كالذهب. النبي لما يقول ذهب يبقى هو الذهب. ليه انا بقول ليه الكلام ده؟ لاني فوجئت بان ناس بتقولك الفرات يعني العراق وهيطلع منه بترول، والمسيح الدجال يعني التلفزيون، الحاجات هتتكلم اللي هو الحيوان اللي هيتكلم مع البني ادمين دي، الدبب الفرو اللي بتتكلم، والقطة الفرو اللي بتتكلم، تأويل في تأويل وتحريف في تحريف، وهذا التحريف ما انزل الله به من سلطان. ناخد بالنا ان لا نحرف كلام النبي صلى الله عليه وسلم عن ظاهره الا بدليل، لابد من دليل، يا اما يبقى تحريف. مفيش حاجه اسمها ان الدببه هتتكلم يعني جواها كاسيت، او ان الجماد هيتكلم يبقى الراديو، او هيبقى التلفزيون. لا، قال: يكلم الرجل عذبة صوته وشراكا عليه. ما قال راديو ولا قال تلفزيون ولا قال موبايل ولا قال حاجه من دي خالص، قال يكلم الجماد والجماد يكلمه. هنا الامر واضح، ما فيهوش لبس، تمام. طيب، فمن حضره فلا يأخذ منه شيئا. رواية مسلم بقى هتقول لنا ليه النبي صلى الله عليه وسلم من حضره فلا يأخذ منه شيئا، ورواية أبي بن كعب بتوضح. اللي حصل ان اهل العراق لما عزبة صوته، اليد بتاعت الصوت، عزبة الصوت اللي هي اليد اللي بتمسكي منها الصوت، تمام. طيب، هنا بقى في نقطة يا جماعة، اللي هيحصل ان الجبل ده هيظهر. اهل العراق طبعا هيقولوا ايه؟ لو احنا سيبنا الناس ياخدوه هيخلص، والبلاد اللي حواليه طبعا اول ما يسمعوا ان في جبل من الذهب هيظهر في العراق هيقوموا طالعين يجروا علشان ياخدوا ايه؟ حتة الذهب من الجبل بتاع العراق. فهنا ايه اللي هيحصل؟ هيبتدي يقتتل الناس عليه. الناس اللي بره العراق عايزين يجوا، او اللي بره الفرات عايزين يجوا ياخدوا من الجبل حتة، والناس اللي حوالين الجبل في الفرات خايفين يخلص، وهو بلدهم، وحاسين ان البلد بتاعتهم اولى بهذا الخير، وهم اولى بهذا الذهب اللي ظهر لهم، فهيقتتلوا. دول بيحموا الجبل ودول عايزين يجوا ياخدوا من الجبل، هيقوموا اكلين بعض، تمام. وحتى ان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: فيقتل من كل 199، يقتل من كل 199، انتوا متخيلين؟ من كل 199 واحد. طب هل الناس دي هتبقى جاهلة بالحديث؟ لا ابدا، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ويقول كل رجل منهم لعلي اكون انا الذي انجو. ودي نقطة خطيرة جدا، من اخطر النقاط اللي انا دايما بقف عندها. ان يا جماعة الناس في هذا الوقت ما عندهاش جهل، الناس في هذا الوقت عندها علم وعندها احاديث صحيحة وعندها وعندها وعندها. امال ايه المشكلة؟ المشكلة ان الاهواء هتبقى اكبر. يعني المسيح الدجال ان شاء الله لما نوصل له كل الناس هتشوف على جبينه كلمة كافر، كل المؤمنين اللي امي واللي ما بيكتب واللي ما بيعرفش يكتب، ولكن الفتنة هتبقى اكبر من الموقف. فهنا كل المسلمين اللي رايحين دول علشان يتقتلوا على جبل الذهب هم عارفين ان في واحد حينجو من المئة، لكن كل واحد بيقول انا هبقى الواحد ده. يبقى اذا هنا الاهواء، هنا الهوى بيتغلب على المشكلة. يعني طب مش في واحد من كل مية؟ انا بقى اللي هبقى الواحد ده. كل واحد رايح على ان هو هيبقى الواحد ده، ومش مهم التسعة وتسعين التانيين اللي هيتقتلوا. فعشان كده النبي صلى الله عليه وسلم يقول فلا تذهبوا، لا فمن حضره فلا يأخذ منه شيئا. يعني ده انت حتى لو رحتي ما تاخديش منه حاجة. ليه؟ لان ده سبب فتنة وسبب شقاق. لكن ساعتها اللي حيروح عشان يقتل او يقتل او يقتل مش هتفرق معاه، هو الهوى عنده هنا تغلب على الحق، هو يعلم الحق، ولكن الاهواء تغلبت على الحق. ودي مصيبة، دي هي دي الكارثة. مش الكارثة يا جماعة في ان احنا نعرف العلامات، لان احنا عندنا شغف كثير جدا على العلامات. الكارثة ان احنا نعرف العلامات ونقع فيها. يعني ما تفتكريش ان انت لما تعرفي العلامات مش هتقع فيها، لا ده انت هتبقي عارفة ان هي دي العلامة وانت من هي، لكن يمكن انا اكون الواحد اللي حينجو. ودي المصيبة بقى، هي دي الكارثة والمصيبة، اللي هي ان الانسان يجعل هواه هو الهه، يجعل اهواء وشهواته هي الاله اللي بيتحرك معاه. فيقول لك انا هبقى الواحد، 99 هيموتوا، لا انا الواحد اللي حنجو. فيقتل من كل 199. فسبحان الله، النبي صلى الله عليه وسلم طبعا ينهانا تماما عن ان نقترب من هذا الامر او نقترب من المكان ده لما فيه من ظلمات. لان الانسان دايما في مواضع الفتن حاجة من الاثنين، يا اما تسألي الله عز وجل الثبات وتعتزل الفتنة تماما، يا اما انت تعلم الحق فتجهري بهذا الحق وتدعي الله عز وجل برضو انك تبقي ثابتة في الحق. يعني ايه؟ يعني احنا دلوقتي مثلا بنمر بفتنة ايا كان هذه الفتنة، مثلا الكلام مثلا على العلماء او الشتم في العلماء، او ان كل ما حد من اهل الدعوة يفعل شيء نتكالب كلنا عليه. لا، ما يجوز. دي من الفتن اللي مفروض الانسان يبعد عنها. النبي صلى الله عليه وسلم يقول اقلوا عثرات كبرائكم. انا بدي مثال يا جماعة على دلوقتي، دي مش من العلامات، انا بدي مثال على ان ممكن الانسان يبقى عارف ان الفتنة دي هي فتنة ومع ذلك يقع فيها. انا بدي مثال بس، ان ممكن انت تبقى عارف ان دي فتنة بس هجرب يمكن ما تفتنش. لا، يا اما تأمر بمعروف وتنهي عن منكر او تعتزلي. يا اما تأمر بمعروف وتنهي عن منكر او تعتزلي. مش شايفة عندك القدرة على الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، يبقى الاعتزال والبعد، وتسأل الله عز وجل السلامة والعافية من ذلك. مش اخر، احنا لسه ان شاء الله قدامنا كتير، بس يعني اخر واحدة النهاردة هنتكلم فيها محاصرة المسلمين الى المدينة. وخدوا بالكم ان اغلب المسلمين هيكونوا من غير العرب، اغلب المسلمين هيكونوا من غير العرب. العرب يومئذ قليل كما اخبر النبي صلى الله عليه وسلم، العرب يومئذ قليل. طيب واحدة هتقول لي ليه العرب هيبقوا قليل؟ نقول الله اعلم. هنقول الله اعلم. ليه الله اعلم؟ لان يا جماعة علامات الساعة كلها سواء الكبرى او الصغرى تدل على عدم وجود الحضارة والمدنية الحالية. أغلب علامات الساعة الكبرى والصغرى تدل على عدم وجود الحضارة والمدنية الحالية. يعني إيه؟ يعني مفيش كهرباء، مفيش عربيات، مفيش أسلحة، مفيش الأسلحة اللي هي اللي احنا شايفينها دي، تمام؟ مفيش عربيات، مفيش أي حاجة تكنولوجية. يعني كل الحاجات التكنولوجيا اللي عندنا دلوقتي مش هتبقى موجودة. بيركبوا الدواب، بيركبوا ما إلى ذلك. واحدة هتقول لي قنابل نووية وحرب نووية وما إلى ذلك، هقول لها لا، الله عز وجل قد يجعل من الأسباب ما يمنع عنا كل هذه الحضارات. الله عز وجل يجعل من الأسباب أي شيء، ولكن كل الأدلة تدل على إن العالم فعلا مش بدائي. لا، دي مش بدائية. العالم هيستغنى أو هيترك هذه الأشياء كلها، من كهرباء لسيارات لطيارات لصواريخ، كل ده مش هيبقى موجود، كل ده مش هيبقى موجود. حتى الثلاجة هقول لكم ليه، لأن في حديث المسيح الدجال إن شاء الله لما نوصلنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيخرج لهم الذهب في جرار جرة. يعني مفيش خزاين بقى ولا كمبيوتر ولا كلام من ده، لا، دي جرة. جرة اللي هتبقى ايه؟ اللي هيبقى فيها الفلوس، هيتحط الذهب في الجرة. فكل مظاهر الحضارات هتنتهي في هذا الوقت. طيب، هيبقى لنا محاصرة المسلمين الى المدينة. من اشراط الساعة ان يهزم المسلمون وينحسر ظلهم ويحيط بهم اعدائهم ويحاصرونهم في المدينة المنورة. يعني ايه؟ عن ابن عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوشك المسلمون ان يحاصروا الى المدينة حتى يكون ابعد مسالحهم سلاح. سلاح دي مكان يعني قبل خيبر كده بشوية، سلاح دي مكان قبل خيبر بشوية، فحيكون من المدينة لحد سلاح حيكون المسلمين في المكان ده. وعلشان نجمع بين الأدلة كلها ان المسلمين حيكونوا في ثلاث أماكن ان شاء الله، عشان نجمع بين الأدلة كلها. المكان الأول المدينة لحد سلاح، سلاح دي قبل خيبر بشوية. المكان الثاني مكة، الأول المدينة، المكان الثاني مكة. المكان الثالث اللي هناخده إن شاء الله المرة الجاية، العرب كلهم هيكونوا في بيت المقدس. العرب كلهم هيكونوا في بيت المقدس مع اللي هو الجيش بقى اللي هيكون مع المهدي المنتظر، بس ده لسه بدري. يبقى احنا النهاردة خدنا ست علامات لم تظهر بعد، لسه فضل لنا علامتين، ونبدأ ندخل بعد كده في العلامات الكبرى لحد يوم القيامة. ومن يوم القيامة ان شاء الله نبتدي نرجع للعلامات بتاعتنا بقى اللي هي الاحتضار. كيف يكون الاحتضار؟ ايه اللي بيحصل في الغسل؟ ايه اللي اخبرنا به النبي صلى الله عليه وسلم في السماء؟ ايه اللي اخبرنا به النبي صلى الله عليه وسلم يحدث في القبر؟ كيف يكون ما في القبر؟ ليه؟ لان بنقول ان دي من العقيدة اللي لازم كلنا نعرفها يا جماعة، دي من فروض العين اللي ظهرت فيها الترهات والخرافات واصبحت اسمع من ناس الظاهر فيهم والله من يعني من اهل السنة والجماعة، وتقول لي اصلحنا الغسل كان شفنا فيه الرسول صلى الله عليه وسلم ما جه حضر الغسل، انا لله وانا اليه راجعون. واحدة تانية تقول لي لا، ده هو لما مات كان في الأوضة، فضل ميت قاعد في الأوضة معانا كم يوم. التالتة تقول لي وإنا لله وإنا إليه راجعون، لا أصل أنا جوزي بيجيلي في المنام ويقول لي أعمل إيه وما أعملش إيه. ما شاء الله، يعني أصبحت الخرافات تملأ ال، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أصبحت الخرافات تملأ العقول. وبيقولها مين؟ بيقولها أهل السنن اللي نظن فيهم ان هم من اهل السنن. اي حاجة، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، فاي حاجة يا جماعة من هذه الامور لابد ان يكون فيها ادلة. أدلة. لن نتكلم في العلامات الصغرى أو العلامات الكبرى أو أي نوع من أنواع العلامات إلا بالدليل، إلا بالدليل. نكتفي بهذا القدر النهاردة عشان ما نسقلش عليكم. الصفحة موجودة، اللي عايز أي سؤال إن شاء الله بينزلهولي في الصفحة وبنرد عليه بإذن الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.